إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله: والناس أربعة أقسام، والناس أربعة أقسام فيما يتعلق بالصبر على المقدور ومرارته وعلى البلاء ومرارته وعلى ما يتعلق بذلك من الرحمة. قال: الناس أربعة أقسام، منهم من يكون فيه صبر بقسوة، يعني يمسك عن الجزع ولا يتكلم بما يسخط الرب جل وعلا، لكن فيه قسوة على من مات أو من أصابه بلاء أو غير ذلك. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، يرحم صاحب البلاء ويرحم المتوفى أو يرحم المريض أو غير ذلك، لكنه يعجز عن الصبر وعن كتمان الألم فيجزع ويظهر ذلك عليه. ومنهم من يكون فيه الاثنان، القسوة والإيه؟ والجزع. طب ازاي هو عنده قسوة على الرجل المبتلى ده؟ يعني واحد توفي له عزيز، كيف نجمع بين القسوة والجزع؟ ان هو بيجزع على فوات حظ نفسه هو، ولا يرحم المتوفى والمبتلى. احنا قلنا القصة دي كلها كانت تكملة لما ذكره من حال النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ولده، أو لما حضر وفاة بعض أصحابه فبكى، فقيل له في ذلك، قال: إن هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا كان الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، وكانت هذه الرحمة متعلقة بما بحال المرحوم، إن هو يرحم هذا الشخص إن يصيبه سكرات الموت أو يصيبه مرض أو ألم أو يفارق الدنيا، رحمة بصاحب هذا البلاء. أما هو نفسه صلى الله عليه وسلم فكان سيد الصابرين وسيد الراضين صلى الله عليه وسلم. اللي ينفع ينفع الجمع بين إيه؟ رحمة الميت وفي نفس الوقت الفراق وكلام ده. ينفع، بس هو الـ الأكمل إن فوات حظك أنت بتعالجه بالرضا، زي احنا كلمة عن المرة فات، عالجه أنت بقى بالرضا، إنك بتنظر إلى فعل الرب جل وعلا وإن ده قضاء ربنا وإن ربنا قضى ذلك وقدره، فأنا فعل الله عز وجل أرضى به وأسلم وينشرح صدري به. وده المقام اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتصيبه الرحمة. ده المقام الأعلى. هل المقال أقل شوية من كده؟ إنه يصبر لا يجزع، لكنه يبكي على فات حظه هو، زائد رحمة الايه الميت انت بتقول، بس ده مقام اقل من الاولين، مقام اقل من الاولين. فهو بيقول بقى النوع الثالث: منهم من يكون فيه القسوة والجزع. الجزع اللي هو ان يضطرب القلب، يضطرب القلب ولا يسكن، ويخرج على اللسان وعلى الجوارح هذا الاضطراب في الفاظ غير مشروعة، في تسخط، في لوم للقدر وغير ذلك. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، يبقى حظه هو هيصبر عليه، بل يتلقى بأنه يوصل لمرحلة الايه الرضا. وأما ما يصيب من أمامه، والد أو ولد أو صاحب أو أخ أو غير ذلك، فإنما يرحمه ويتألم أو يرق قلبه له. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، أي من توابع المحبة لله، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول، وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه. احنا بنقول ايه اللي يوجب للعبد الرضا؟ احنا ما هو قرأناها المرة اللي فاتت، ايه اللي يوجب للعبد الرضا؟ أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أهل لكل خير، فهو يحب لذاته ويرضى عن أفعاله لذاته بغض النظر وقطع نظر عن أي اعتبار تاني. والموجب الثاني أن تعلم أن فعل الله لك خير، عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فقال على المأخذ الأول أن هو الرضا عنه سبحانه وتعالى لاستحقاقه ذلك بنفسه، مع قطع العبد النظر عن حظه، بغض النظر أنا اللي هيصيبني ضرر ولا مش ضرر، هو ربنا سبحانه وتعالى يحب لذاته ويرضى عنه لذاته سبحانه وتعالى. بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، يرضى لأنه بيقول لا اللي حصل ده أحسن لي أنا، اللي حصل ده مع ما فيه من ألم أحسن لي أنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والبلاء ده هو اللي هو ظاهره بلاء بالنسبة لي أنا، لما أرضى وأسلم ربنا يرفع درجتي بأحسن لي برضه. والمأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، ثم إن المحبة متعلقة به. وبعد كده لأنك عارف إن اللي ربنا قضاه وقدره ليك ده خير تقوم تحب ربنا، يبقى المحبة في الحالة التانية دي تابعة للرضا، والحالة الأولانية الرضا تابع للإيه؟ للمحبة، لأنك مجرد حبك لربنا لذاته يجعلك ترضى عن كل أقداره وكل أفعاله سبحانه وتعالى. بيقول بقى ولكن قد يقال في تقرير ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضاء، ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه أن المحبة لله تعالى نوعان. هيبتدي بقى يفصل المسألة ديت بطريقة جميلة جدا جدا، يعني هيقول محبة الله عز وجل نوعان، محبة له نفسه، المحبة لله نوعان، محبة له نفسه ومحبة له لما منه من الإحسان. يبقى واحد بيحب ربنا عشان ربنا يستحق المحبة بغض النظر عن النعم اللي جالك منه، هو بنفسه بصفاته وأسمائه وأفعاله أهل للثناء وأهل للمحبة سبحانه وتعالى. والنوع الثاني محبة له لما منه من الإحسان اللي بيفضيه يسديه إليك وينعم به عليك. وكذلك الحمد له نوعان، حمد له على ما يستحقه بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى عبده. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة، الرضا برضه يبقى إيه؟ نوعان بنفس الطريقة التقسيم ده. أما الرضا به وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم فذلك من حظ المحبة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هو هنا بيقول إن الحديثين دولت أصل للذوق والوجد، وإن دي مصطلحات عند الصوفية وبيعبر بها عندهم على معاني أخرى فيها ما يشرع وفيها ما لا يشرع. وابن تيمية لما جيت عامل مع الألفاظ ديت ما ردهاش جملة، قال لا تعال نتعامل مع الألفاظ دي بالتفصيل، يا ترى إيه معنى الذوق وهل ورد في الكتاب والسنة ولا؟ قال آه ورد، ورد في الكتاب الذوق ذق إنك أنت العزيز الكريم، ورد فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فورد الذوق بمعنى أعم من مجرد تذوق الإيه؟ اللسان. وورد في السنة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. فإذا في تذوق شرعي إيه اللي يدل عليه؟ الآية والحديث نص كذوق طعم الإيمان كده. وفي وجد شرعي كقوله عز وجل ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى في وجد شرعي في ذوق شرعي، إيه الضابط فيهم؟ إن هم يكونوا لما أمر الله عز وجل به أمر وجوب أو استحباب، أو ما حض الله عز وجل على فعلهما على فعلهم، أو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. باختلاف بقى الذوق البدعي، واحد يتذوق السكينة عن طريق الخلوة وترك كلام الناس، فترك بقى الجمع والجماعات وترك ما يلزمه من النصيحة الواجبة وترك ما يلزمه من السعي على عياله وامرأته وغير ذلك، يبقى ساعتها نقول الذوق اللي عندك ده ذوق ايه؟ غير مشروع، ده بدعي. واحد يجد حلاوة الإيمان ويجد رقة القلب في الرقص والسماع صوفي، لو يقعد بعض القصائد الزهدية ويلحنها ويقعد يتمايل عليها ويتواجد فيجد في قلبه أثر لذلك، نقول له لا ده أمر غير مشروع، وهكذا. فبيقول فالنوعان للرضا كالنوعان للمحبة، قال عشان كده فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة، ولهذا هتبقى تابعة لمحبة الله عز وجل. طيب بيقول وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة فنقول، هيبتدي يتكلم بقى تفريع كده فصل على محبة الله عز وجل. محبة الله، بل محبة الله بسم الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان. محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبته سبحانه وتعالى، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة. كل حركة في الوجود تصدر عن محبة مطلقا كده، إما عن محبة محمودة وإما عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار. ابن تيمية له رسالة رائعة جدا اسمها قاعدة في المحبة، حققها الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ونشرت، هي قرابة 250 صفحة كده. فعلا هو اتكلم فيه عن الباب ده بطريقة فيها تمكن عالي جدا وفيها عمق رحمه الله رحمة واسعة. ملخصها السطرين اللي هو جابهم هنا، يعني ملخص الفكرة اللي فيها السطرين اللي جابهم هنا اللي هو ايه، ان اي حركة في الوجود تصدر عن محبة او عن بغض. لو سمى الترك فعل هيبقى بيذكر الترك يصدر عن بغض، عن بغض، والفعل يصدر عن ايه او الحركة تصدر عن محبة. وقال ان المحبة والبغض ده امرين، امر محمود وامر ايه مذموم. بيقول فجميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر الا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. نقرأ بس كده أول جزء في رسالة أو قاعدة في المحبة ديت عشان توضح لنا إيه اللي عايزه ابن تيمية رحمه الله. بيقول فصل في الحب والبغض المحمود والمحمود من ذلك والمذموم. بيقول وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهو أصل كل فعل ومبدأه، كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل من عقد بسببه ومادته، فهو أصل كل ترك إذا فسر الترك بالأمر الوجودي كما يفسره بذلك أكثر أهل النظر، وإذا عني بالترك مجرد عدم الفعل فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه من المحبة والإرادة ولوازمهما، وقد يكون لوجود مانعا من البغض والكراهية وغير ذلك. فأما وجود الفعل فلا يكون إلا عن محبة وإرادة. على فكرة كم ده مهم جدا، وهو لحضرتك مهم ليه؟ عشان هيتفرع عليه كل تصرفاتك في التدين والاستقامة، وتعرف كويس جدا احنا مشكلتنا فين وايه مشكلتنا في التقصير في صلاة القيام او صلاة الفجر او في غض البصر او في حفظ اللسان او في الاكل المال الحلال، مشكلتنا تيجي منين بالظبط؟ هو في قاعده المحبه دي بيوضح لك المشكله منين بالظبط. بيقول فاما وجود الفعل فلا يكون الا عن محبه واراده، حتى دفعه للامور التي يكرهها ويبغضها هو لما في ذلك من المحبوب او اللذه يجدها بالدفع، فيقال شفى صدره وقلبه والشفاء والعافيه بمحبوب. والمحبه والاراده تكون اما بواسطه واما بغير واسطه. شوف بقى العمق اكتر. مثل فعله للاشياء التي يكرهها كشرب الدواء والمكروه وفعل الاشياء المخالفه لهواه وصبره ونحو ذلك. يعني بقول لك هو اللي بيشرب دواء، دواء مر، اذا كنت انت بتقول كل تصرف وكل حركه بتنبع من مساله الايه؟ الحب والاراده. طب انا ايه الحب في المر ده؟ قال لك لا، حب تحب صحتك، بتحب صحتك، فبتعمل الحركه دي مش لذاتها، عشان دي انطره هتوصلك لايه؟ لحاجه تانية انت بتحبها. وصل المعنى كده يا اخوانا؟ فان هذه الامور وان كانت مكروهه من بعض الوجوه فانما تفعل ايضا لمحبه واراده، وان لم تكن المحبه لنفسها بل المحبه لملازمها، فانه يحب العافيه والصحه المستلزمه لاراده شرب الدواء، ويحب رحمه الله ونجاته من عذابه المستلزم لاراده ترك ما يهواه. ازاي؟ انا متعلق بشهوه محرمه بحبها جدا، ازاي بقى انا هترك الشهوه دي مع اني بحبها؟ عشان ايه؟ عشان الاعلى منها، حب الاعلى منها. خلاص. فلا يترك ما يحبه يحب رحمة الله ونجاته من عذابه المستلزم لإرادة ترك ما يهواه، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما يفعل ما يكرهه لما محبته أقوى. يفعل ما يكرهه زي شرب الدواء لما محبته أقوى هو الصح، وكما يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك. ولهذا كانت المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لها ولازما مستلزما لها من غير علة. إلى غير ذلك بقى قاعد يتكلم عن إيه بقى المحبة التي أمر الله عز وجل بها عباده، وإن هي تعني عبادته ومقامات المحبة. وبعد كده يتكلم عن كلام المتفلسفة في مسألة المحبة دي ويزيف كلامهم ويرد عليهم، ويتكلم برضو عن كلام بعض المتكلمين في هذا الباب ويرد عليهم. ورسالة نافعة جدا زي ما قلت لحضراتكم، يعني 215 صفحة مطبوعة وموجودة بي دي اف كمان، اسمها قاعدة في المحبة. خلاص نرجع بقى لكلامنا مع ابن تيمية. بيقول بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. القاعدة دي بقى لازم نفعلها كويس جدا. يبقى دلوقتي الإنسان اللي مبتلى بداء العشق، عشق الصور المحرمة، عشق الصور المحرمة زي ابن تيمية، زي ما ابن القيم بيسميها في الداء والدواء وفي كتير من كتبه، يا ترى يتخلص من المرض ده إزاي؟ ان هو يفعل عبودية المحبة في القلب وعبادة المحبة في القلب، ويعرف انه اصلا انت بتقعد تناقش واحد عايز تقنعه انه لازم يكره البنت اللي بيحبها دي او يكره الصور اللي هو بيعشقها دي، نقول له لا، مش لازم تخليه انه لازم يقتنع انه بيكره، لكن لازم تقنعه بايه؟ ان محبة هذا الامر وان غلبت عليك ستفوت حظك من محبة الرب جل وعلا، وستؤدي الى فوات حظك من الرب جل وعلا. فبالتالي يترك شيء بيحبه عشان ايه؟ عشان شيء تاني بيحبه اعلى. وهو ده بصراحه شديد يا اخوانا، لو اي واحد نظرنا كده في قصص التائبين وعموم المتدينين والملتزمين واللي استقاموا على الطريق بعد ما كان لهم ماضي مظلم، ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، ايه بقى اللي كان يخليه يسيب الحاجات اللي هو الادمان ده؟ الادمان ده علاقه غير طبيعيه وغير سويه بين الشخص وبين موضوع الادمان. موضوع الادمان ده ممكن يكون مسكرات او مخدرات او دخان او جنس او اي حاجه من الحاجات الايه الادمانيه والعياذ بالله. الصحابه رضوان الله عليهم مع ولعهم الشديد بالخمر، يعني كانوا يقولوا اليوم خمر وغدا غمر، يعني هو الحياه كلها كده طعن وحرب وايه وشرب، هي حياتهم كانت كده، فحياة العرب عموما يعني، وكانت دي احد مباهج الحياه اللي عايشين عشانها، مساله الايه شرب الخمر دي، وكيف كانت تتمكن من النفوس. ومع ذلك لما نزل قول الله عز وجل فهل انتم منتهون، اللي هو المرحله النهائيه في التحريم، قالوا انتهينا ربنا، وايه ارقوها انهار في المدينه. يا ترى ارقوها كده وهم كارهينها دلوقتي، ولا حبهم لربنا اللي حملهم على فعل الامر ده؟ اي واحد لو انت نظرت في قصه التزامه وتدينه قبل كده، اللي كان مغني، اللي كان بيغني في افراح، واللي كان بيعزف على الات العزف وغيرها، اللي كان مرتبط ببنت لا تحل لي ولا الاخيره بقى من القصص اللي احنا عارفينها دي، ايه اللي يخليه يسيب الحاجات دي بقى؟ انه بيحب ربنا سبحانه وتعالى، بدا يفكر مع نفسه، بدا ينقشع عنه غمامه الغفله. شوف انا في حاجه ما كنتش باصص لها، يا ترى بقى ربنا سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، وربنا سبحانه وتعالى في عليائه، وما له من القدر وما له من الحق سبحانه وتعالى، انا قايم معاه ازاي دلوقتي؟ طب هو راضي عني ولا مش راضي عني؟ ويبدا يفكر بالطريقه دي اللي تخليه فعلا يستصغر هذه المحرمات ويتجاوز هذه العقبه. نفس القصه بقى نقول اللي هيحمل واحد على انه يقاتل في سبيل الله، فاغلى حاجه يملكها في حياته الايه؟ نفسه، فيضحي بها. ايه اللي يخلي واحد يجاهد بالمال؟ اغلى حاجه المال من الحاجات الغاليه جدا على النفس. يبقى المال ده، وانه لحب الخير جدا، الانسان بيحب المال جدا، المال ده بقى ايه اللي يخلينا بذله؟ ايه اللي يخلي واحد يقوم يصلي بالليل ويسهر مع ان النوم احب اليه؟ صلي قيام ليل، فضلا ما يقوم يصلي الفرض اصلا، هو فرض اللي هو الفجر يعني. هي بقى المعاني دي كلها، عشان كده الواحد ليه عنده خلل في حاجه من ديت، يعرف الخلل جاي له منين بقى. طب لو واحد عايز يزود محبته لربنا سبحانه وتعالى، عشان لما المحبه هتزيد ومعدل المحبه يزيد ومؤشر المحبه يزيد، هيحل له مشاكل كتير جدا تلقائيا، هتتحل مشاكل كتير جدا ايه تلقائيا. نرجع بقى تاني لكلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو بيتكلم عن الاسباب العشره الجالبه لمحبه الرب جل وعلا، اللي منها قراءة القرآن بتدبر وتفاهم، اللي منها معرفة الأسماء والصفات والتعمق في معانيها، من دي من أوسع الأبواب لذات المحبة، اللي منها كثرة الذكر، اللي منها الخلوة به وقت النزول الإلهي، اللي منها إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى، إلى غير ذلك من الأسباب العشر اللي عدها ابن القيم رحمه الله. وتخلي ده مشروع في حياة الإنسان، إزاي أكون من المحبين الصادقين لربنا سبحانه وتعالى، لأن المسألة مش بالادعاء، المسألة ليست بالادعاء، أي حد ممكن يدعي، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون يعرف من بكى ممن تبكى. يعني المسألة مش كله يدعي وصلا، طب هو ليلة بتقول لمين بقى؟ وليلة لا تقر لهم بذاك، مين بقى صاحب المحبة الصادقة ومين صاحب؟ نسأل ربنا أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حب. فبيقول بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. ولذلك كانوا السلف يقولون قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى، تقعد تعمل وزي ما الإنسان بيحمل بضاعته في كيس مثقوب، فيضع البضاعة والكيس مثقوب من تحت، ايه اللي بيحصل في النهاية؟ في نهاية الرحلة معاه ايه؟ معهوش حاجة. ربنا يتوب علينا ويصلح حالنا ويرزقنا إخلاص. وقد ثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه إذا حدث بهذا الحديث يسرع ينشغ نجرة شديدة، يعني شونة كده ويغمى عليه. اللي هو حديث إيه بقى؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وفي رواية مسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. انت كنت بتطلع عايز تلاحظ قلبك متعلق بإيه؟ إيه اللي هيتقال عنك؟ قال عنك جريء وشجاع، والناس قالت فعلا كده خلاص. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قرأ القرآن يعني حفظ القرآن حفظا متقنا، بقى بيقرأ عن ظهر قلب، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، اتقال، الناس قالت ان انت مميز في العلم ومميز في حفظ القرآن. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فنسأل الله السلامة. الإخلاص يرفع من قدر الوسخ، والنفاق والرياء وفقد الإخلاص يجعل من المسجد مزبلة. إيه بيان الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث يعني شعره ده منكوش، ليس مرجلا ولا ممشطا. أغبر يعني مليان غبار اضطرب. ذي طمرين يعني يلبس أثواب بالية، أسمال بالية ممزقة، حاجات قديمة جدا ومتواضعة جدا. مدفوع بالأبواب، بشكله وبهيئته كده لا يستقبل، محدش بيبقى حريص على انه يستقبله وانه يستشرفه. مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لكن منزلته عند ربنا نقول يا رب والله لتفعلن كذا فيفعل الله عز وجل. شفت بقى ده منزلته ايه بقى؟ يبقى نشوف الإخلاص بيرفع قدر الحاجات دي اللي هي الناس عموما بتنفر منها. أشعث أغبر ذي طمرين. وأما النفاق والرياء وفقد الإخلاص يجعل من المسجد مزبلة. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق هذا المسجد، مسجد الضرار، فبعدما كان مسجدا أحرق وصار مكان تلقى فيه المزابل والقذرات. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويصلح قلوبنا. الإخلاص معناه تخليص العمل من شوائب النفس ومن إراداتها الفاسدة، من طلب الحمد والمدح في قلوب الحمد في قلوب الناس والمدح في ألسنتهم، ومن الفرار من الذم، ومن طلب المنزلة والوجاهة في قلوب الخلق. دي كلها آفات وأمراض نفسية، ولابد للإنسان أن يعالج نفسه منها. والشرك بيخفى، الشرك بيخفى، ولذلك كان في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعمله، لما لا أعلمه. يقول: بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. أعلى درجات الإخلاص التوحيد، ألا تجعل مع الله إلها آخر، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والسورة كلها عامتها في هذا المعنى، اللي هي سورة إيه؟ الزمر. كقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. القرآن بيحدد لك القيم، يا ترى إيه هو الفوز والفلاح، وإيه هو الخزي والخسارة والخسران. الآية بتاعت سورة البروج بعدما ذكر الله عز وجل أنهم أحرقوا في الأخدود ولكنهم ماتوا ثابتين على عقيدتهم وعلى دينهم، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز الكبير. الآية الوحيدة اللي فيها إيه؟ الفوز الكبير في القرآن، مع أنهم ماتوا بس فازوا، لأنهم ماتوا على التوحيد وثبتوا حتى لقوا الله عز وجل هذا الأمر ففازوا. وكذلك حرام ابن الحان لما قال فزت ورب الكعبة، هو فاز ساعتها، إلا كان حصل له ساعتها ضرب بطعن برمح فطعن من ظهره فخرج من صدره، طلع من قدام كده، الفوز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة بإيه بقى؟ بإنه خلاص ثبت حتى لك الله عز وجل. وكذلك الخسران، هنا بقولك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، اللي هيفتقد بقى هيخسر نفسه من تروح النار، ويخسرون أهليهم، يعني ما أعد لهم من الحور العين أو من أعد لهم مما يعد الأهل الجنان. أما اللي خسر تجارته في الدنيا ما يتقالش عليه خسران مبين، أما اللي خسر فلوس ما يتقالش عليه خسران مبين، أما اللي خسر صحة ما يتقالش عليه كده. دي قيم، قيم القرآن بيحطها لك ووضحها لك بالضبط، زي حكاية الخزي: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، وما يلبه ذلك الخزي العظيم. هو ده الخزي، مش الخزي أن الناس تتريق عليك عشان أنت متدين، مش الخزي أن الناس تسخر منك عشان أنت متمسك بالسنة، مش الخزي أن أنت تبقى أقل في المال أو أقل في المنزلة في وسط مجتمع مادي ويطغى عليه المادية بشدة. لا، الخزي الحقيقي أن واحد يدخل النار، ربنا يجيرنا من النار ومن عذاب النار. إلى قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إلى قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كل ده في قصة في سورة الزمر في تجريد التوحيد وتحقيق التوحيد وتقليص التوحيد. وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.